أنا باقي سهران ما رح اترك المدينة بقلبها بإياك بدنا مع عيون وأنا باقي سهران ما رح اترك المدينة بقلبها بإياك ملايين الناس زاروها وتركوها لكن رح بدأ أنا جوا جوع عشقان كنا مع يوم وأنا باقي سهران ما رح اترك المدينة بقلبها بإياك كنا مع يوم وأنا باقي سهران ما رح اترك المدينة بقلبها بإياك بعيش المدينة بقلبها بإياك.